عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضوا جيش الكعبه فاذا كانوا ببيداء من الارض يقصد باولهم واخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يقصد باولهم واخرهم وفيهم ازواقهم ومن ليس منهم؟ قال يقصد باولهم واخرهم ثم يعزون على نياتهم. حدثنا قتيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه احدكم في جماعه تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضع وعشرين درجه، وذلك بانه اذا توضا فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد لا يريد الا الصلاه لا ينهاه الا الصلاه لم يقم خطوه الا رفع بها درجه او حطت عنه بها خطيئه، والملائكه تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه، ما لم يرد فيه. وقال احدكم في صلاه ما كانت الصلاه تحبسه. حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا شعبه عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا ابا القاسم، فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما دعوت هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا ببنيتي. حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن انس رضي الله عنه دعا رجل بالوقيع يا ابا القاسم، فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم اعني. قال سموا باسمي ولا تكنوا ببنيتي. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن ابي يزيد عن نافع بن جبير بن نمير عن ابي هريره الكرسي رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفه النهار لا يكلمني ولا اكلمه حتى اتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمه فقال اثملك اثملك، فحبسته شيئا فظننت انها تلبس سخابا او تغسل، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال اللهم احببه واحب من يحبه. قال سفيان قال عبيد الله اخبرني انه راى نافع بن جبير انكر بركعه. حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو ضرردع قال حدثنا موسى عن نافع قال حدثنا ابن عمر انهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم من يبيعهم حيث اشتروا حتى يمروهم حيث يباع الطعام. قال وحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يباع الطعام اذا اشتراه حتى يستوفيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما ذكر في الأسواق. باب ما ذكر في الأسواق يعني باب ما يتعلق بالأسواق، يعني باب كل ما يتعلق بالأسواق. وقد مر معنا أن يتعلق به أمران، أمر جائز وأمر ممنوع. الأمر الجائز الذهاب إلى الأسواق والمتاجرة والبيع في السوق، هذا أمر جائز، هذا أمر جائز. الأمر الثاني رفع الأصوات والصخب في الأسواق، فهذا أمر منهي عنه، هذا أمر منهي عنه. قال رحمه الله تعالى وقال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينة قلت هل من سوق فيه تجارة؟ هذا هو الشاهد، يعني جواز الذهاب إلى السوق، جواز الذهاب إلى السوق. هل من سوق فيه تجارة؟ فقال سوق قينقاع، سوق قينقاع. وكونه يسأل عن السوق ليذهب إليه فدل على أنه جائز، دل على الذهاب إلى السوق جائز، وأن المنهي عنه في الأسواق هو رفع الأصوات واختلاطها. وقال أنس قال عبد الرحمن دلوني على السوق، دلوني على السوق. وقال عمر الهاني الصفق بالأسواق، الهاني الصفق بالأسواق. كل هذه الآثار التي ذكرها، هذه المعلقات كلها تدل على فضل البيع، وأن البيع مطلوب والشراء مطلوب، وجواز الذهاب للأسواق وما يتعلق بهذا من البيع والشراء ونحوه. ثم ذكر حديث نافع بن جبير بن مطعم قال حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، يغزو جيش الكعبة، يغزوها لأي شيء؟ لهدمها، لهدمها. قال: فإذا كانوا ببيداء من الأرض، إذا كانوا ببيداء من الأرض يعني في مكان متسع مرتفع من الأرض، يخسف بأولهم وآخرهم، يخسف بأولهم وآخرهم، يعني يخسف بالجيش كله، يعني يخسف بالجيش كله. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد، أسواقهم الذين يبيعون ويشترون، الذين يبيعون ويشترون مع هذا الجيش. وقال: يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، أسواقهم يعني من يبيع ويشتري، ومن ليس منهم يعني ليس من الجيش الذي يريد غزو الكعبة، ليس من الجيش الذي يريد غزو الكعبة. طيب لماذا معهم؟ لا يعلمون، يعني لا يعلمون أنهم يريدون، أنهم يريدوا الكعبة. لو علموا أنهم يريدوا الكعبة لعذبوا معهم، لكن لما كانوا لا يعلمون يبعثون يوم القيامة على نياتهم، لما كانوا لا يعلمون فإنهم يبعثون يوم القيامة على نياتهم. ولهذا لما سألت عن قالت: كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، يعني يخسف بالجميع ثم يبعثون الذين يبيعون ويشترون مع الجيش، والذين يذهبون مع الجيش وهم ليسوا من الجيش يبعثون على نياتهم، يبعثون على نياتهم. وهذا إذا لم يكونوا يعلمون، إذا لم يكونوا يعلمون أنهم أنه جيش يغزو الكعبة. أما إذا علموا فإن العذاب يعمهم، إذا كانوا يعلمون فإن العذاب يعم حتى من يبيع ويشتري، لأنه لا يجوز أن يباع ويشترى معهم. إذا كانوا أتوا لغزو الكعبة فإن البيع عليهم محرم، لكن هؤلاء الذين يبيعون ويشترون لا يعلمون، لا يعلمون أنهم يريدوا الكعبة، فيخسف بهم معهم ثم يبعثون على نياتهم، ثم يبعثون على نياتهم. والشاهد من هذا السوق، السوق الذي مع الجيش. ثم ذكر الحديث الذي بعده، وهذا الحديث فيه فائدة مهمة، فائدة مهمة، قول يخسف بهم ويبعثون على نياتهم، فيه فيه سوء صحبة الأشرار، فيه سوء صحبة الأشرار، وأن من صاحب الأشرار عمه العذاب معهم، أن من صاحب الأشرار فإن العذاب يعمه معهم، معهم، وتعمه العقوبة، تصيبه العقوبة. لكن يوم القيامة يبعث على نيته، يوم القيامة يبعث على نيته، نيته. أما إذا كان يعلم عن هؤلاء الأشرار ويعينهم على المعصية فإنه يكون معهم، فإنه يكون معهم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه. هذا هو الشاهد، في سوقه، دل على أنه أن السوق جائز، دل على أن دخول السوق جائز، لأنه يصلي في سوقه، لأنه يصلي في سوقه مكان بيعه وشرائه. هذا هو الشاهد، قال: في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة، بضعا وعشرين درجة. هذا فيه فضل صلاة الجماعة، فيه فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد، وصلاة الرجل في محله وفي دكانه وفي سوقه فإنه أفضل، فإنه أفضل. وقد ورد أن صلاة الجماعة تفضل بخمس وعشرين درجة، وورد بسبع وعشرين درجة، سبع وعشرين درجة. وذكر العلماء رحمه الله تعالى جمع بين هذين الحديثين، ذكره ابن حجر في الفتح وغيره، أن الله عز وجل أولا أعطاه 25 ثم تفضل عليه بزيادة، تفضل عليه بزيادة فجعلها 27، جعل صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. قال: وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء. يعني هذه الدرجات، يعني ما سبب هذه الدرجات؟ ما سبب صلاته مع الجماعة أفضل من صلاته منفردا؟ السبب هذه الأعمال التي كان يعملها قبل ذهاب إلى الجماعة مع صلاة الجماعة. فقال: وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، ولا ينهزه إلا الصلاة، يعني لا يبعثه، يعني لا يبعثه إلا الصلاة، الباعث له إلى الذهاب إلى المسجد الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة، إلا رفع بها درجة، أو حطت عنه بها خطيئة، أو حطت عنه بها خطيئة. هنا يقول أو حطت، والمعروف أنه وحطت بالواو، أنه وحطت، وحطت، فيحتاج يحتاج مراجعة، يحتاج مراجعة، أنه ورد رفع بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، وحطت. هنا يقول أو حطت أو حطت. قال والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه. هذا فيه فضل البقاء في المسجد، فيه فضل البقاء في المسجد وانتظار الصلاة، وفيه فضل الخطى إلى المساجد وفضل انتظار الصلاة، وأيضا فيه فضل دعاء الملائكة على من كان، على دعاء الملائكة لمن كان في مصلاه، فإن تدعو له ما لم يحدث أو يؤذي، ما لم يحدث أو يؤذي. فإذا أحدث توقفت الملائكة عن الدعاء، وإذا آذى توقفت الملائكة عن الدعاء، توقفت الملائكة عن الدعاء. قال وقال اللهم ما والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه. ما معنى تصلي عليه؟ يعني تدعو له، تدعو له اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ما لم يحدث ما لم يؤذي فيه. وقال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. الإنسان ما دام ينتظر الصلاة فهو في صلاة، ما دام ينتظر الصلاة فهو في صلاة. فكل ما كان متعلق بهذه العبادة فإنه يكون في العبادة. يعني الإنسان ما دام أنه يتوضأ، يذهب إلى المسجد، يمشي إلى المسجد، هو لا يزال الآن في صلاة، ولا يزال الآن في صلاة. ومثله العمل، الإنسان إذا خرج من بيته ذاهبا إلى العمل فهو في عمل، يعني في أجر العمل، يعني في أجر العمل، لأنه ذاهب إليه، ذاهب إليه. لكن بعض الناس يقول ها يجوز أن أوقع بساعة خروجي من البيت، يعني خرجت من البيت الساعة 7 وصلت العمل الساعة 7:15 أو 7:45، يقول أكتب 7. لماذا؟ قال لأني في عمل منذ أن خرجت من البيت. يقول هذا ليس بصحيح. نعم بالنسبة للأجر، نعم هو في أجر منذ أن خرج من بيته، منذ أن خرج من بيته وهو في أجر هذا العمل، لكنه لم يباشر العمل إلا في هذه الساعة. وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، هذا هو الشاهد، كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، فالرسول صلى الله عليه وسلم يدخل السوق ويبيع ويشتري. نعم مالم، نعم يشمل الحدث المعنوي والحدث الحسي، يشمل حدث انتقاض الوضوء، ويشمل حدث احداث في الدين بدعه وغيره، لان هذه معصيه. قال انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا ابا القاسم، فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما دعوت هذا، يعني ما دعوتك يا رسول الله. والشاهد قوله كان يوصلن في السوق دل على جواز ذهاب الاسواق، دل على جواز ذهاب الاسواق. فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما دعوت هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، يعني رخص النبي صلى الله عليه وسلم ان يسمى باسمه فيسمى محمد، لكن لا يكنى بأبي القاسم، لا يكنى بأبي القاسم. وهل منع الكنية بأبي القاسم في حياته أو باقي، أو باقي؟ ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد ذكر ذلك، وذكر أقوال العلماء رحمهم الله تعالى، وذهب بعضهم إلى أن هذا في حياته، إلى أن هذا في حياته، وبعضهم قال دائم، وبعضهم قال دائم. فلا يقال يا أبا القاسم، يقال يا أبا قاسم لا بأس، يا أبا قاسم. أما يا أبا القاسم فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القاسم، هو الذي يقسم، فالله يوحي إليه وهو الذي يقسم العلم بين عباد الله جل وعلا. وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام، ورد أنه أذن في التكني بعد وفاته، ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه أذن في التكني بعد وفاته، يعني منع منها في حياته، منع منها في حياته. فعلى كل حال من أراد البسط في هذا فقد بسط القول ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال دعا رجل بالبقيع يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أعنك، يعني لم أقصدك، يعني أقصد غيرك. فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، وهذا سبق. ثم ذكر أيضا حديث نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع، هذا هو الشهر، هذا الشهر حتى أتى السوق، فيه جواز دخول السوق، جواز دخول السوق. قال فجلس بفناء فاطمة، جلس بفناء فاطمة، والفناء هو مقدمة البيت، الفناء هو مقدمة البيت، مثل ما تقول الحوش أو المقدمة أو ما كان في مقدمة الباب، هذا يسمى فناء، هذا يسمى فناء. فجلس بفناء فاطمة فقال أثم لكع، أثم يعني أهنا لكع، أهنا لكع. ولكع أصلا يطلق على اللئيم، لكع يطلق على اللئيم، لكنه يطلق أيضا على الصغير، لكنه يطلق أيضا على الصغير. والمراد هنا الصغير، المراد هنا الصغير. أثم لكع يعني هل هو هنا، هل هو هنا. والمراد بلكع الحسن، المراد بلكع الحسن بن علي رضي الله عنهما، يسأل عنه، يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أثم لكع، أثم لكع، فحبسته شيئا، فحبسته شيئا، فظننت أنها تلبسه سحابا، سخابا أو تغسله، يعني حبست الصبي، حبست الحسن، حبسته قليلا، فظن أنها تلبسه، أنها تلبسه وتهيئه بثياب الجمال، تهيئه بثياب الجمال. وهذا فيه أيضا أن التجمل أيضا حتى للصبيان الصغار أنهم يجملوا ويلبسوا من أطيب الثياب. فجاء يشتد حتى عانقه وقبله، جاء يشتد حتى عانقه وقبله، ففيه العطف على الصغار، فيه العطف على الصغار واحتضانهم وتقبيلهم، وتقبيلهم، هذا من الرحمة. وقال اللهم أحبه وأحب من يحبه، دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحب الله الحسن وأن يحب الله من يحب الحسن، وأن يحب الله من يحب الحسن. قال سفيان قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أوتر بركعة، والمراد بهذه الزيادة لإثبات السماع، لإثبات السماع عبيد الله من نافع، ففيه أنه أوتر بركعة، أنه أوتر بركعة، وهذا وارد بالسنة، أنه يسنن يوتر بركعة ثلاث أو سبع، كل هذه سنن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى سوق بني قينقاع، هذا هو الشاهد للترجمة. وحديث أيضا ابن عمر الذي بعده أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أين يشترونه؟ يشترونه في السوق، يشترونه في السوق. الشاهد للترجمة أنه اشترى في السوق من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز دخول السوق، كان ممنوعا لا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم أو منعهم. فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حتى يقبضوه، حتى يقبضوه، ونهاهم أن يبيعوه حيث اشتروا. وحيث هنا ظرف مكان، ظرف مكان، يعني نهاهم أن يبيعوه في المكان الذي اشتروه فيه، نهاهم أن يبيعوه في المكان الذي اشتروه فيه. وفي لفظ أن يبيعوه حتى ينقلوه، أن يبيعوه حتى ينقلوه، وفي لفظ حتى يحولوه، وفي لفظ حتى يحولوه. وهذا دلالة على أنه لا يجوز أن يباع الشيء في المكان الذي اشتري به، المكان الذي اشتري فيه لا يجوز أن يباع فيه، إلا أن يكون سوقا عاما، سوقا عاما، يعني كسوق الحراج مثلا، كسوق الحراج، فهذا لا بأس، أن يشتري السلعة فقبضها بتخليتها، يخليها له فيضع يده عليها، خلاص يقبضها فيبيعها في مكان، يبيعها في مكان، لأنه مكان مزايدة، مكان مزايدة ومكان سوق عام. أما إذا كان في الأماكن الخاصة بأصحابها فلا يجوز أن يباع حتى يؤوه إلى رحالهم. ولهذا قال فيبعث عليهم من يمنعهم من يبيعه حيث اشتروا حتى ينقلوه حيث يباع الطعام، حيث ينقلوه حتى يباع، حيث يباع الطعام. فإذا اشترى إنسان طعاما فإنه لا يبيع حتى ينقله، يعني حتى يكيله ويقبضه وينقله إلى رحله، وينقله إلى رحله. وحديث ابن عمر الذي بعده قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه، والاستفاء هو القبض، يعني يكيله، يكيله ويزن مكان يوزن ثم يقبضه، ثم يقبضه، ولا يبيعه في المكان الذي اشتراه فيه، ولا يبيعه في المكان الذي اشتراه فيه. وقوله حتى يستوفيه يعني حتى يكيله، حتى يكيله، إلا إذا كان المبيع صبرة، إذا كان المبيع صبرة يعني كومة من الطعام، إذا كان المبيع كومة فإنه لا يحتاج أن يستوفيه، لا يحتاج أن يكيله، بل ينقلها، بل ينقلها إليه، لأنها لا تحتاج إلى كيل هنا، لا تحتاج إلى كيل، لكن لا يبيعها حتى ينقلها. إذا اشترى مثلا كومة من الطعام، كومة من البر، كومة من الشعير، تعرفون الكومة؟ يعني ما يوضع فيه أكياس ولا شيء، حب منثور زبرة. فهنا إذا اشتراه لا يبيعه حتى ينقل هذه الكومة ويضعها في مكان آخر، مكان آخر لا يحتاج نكيلها، لأنها بيعت جزافا، بيعت جزافا، لكن لابد من نقلها، لابد من نقلها. نعم. قال رحمه الله: باب كراهة السخب في الأسواق. لما تكلم عن ما يكون في الأسواق، كل ما يكون في الأسواق، شرع الآن فيما يكره في الأسواق، فيما يكره في الأسواق، فقال: باب كراهية السخب في الأسواق. ويقال السخب ويقال الصخب بالسين والصاد، بالسين والصاد، وهو رفع الأصوات، رفع الأصوات واللغط واختلاطه، رفع الأصوات واختلاطها واللغط في الأسواق، فهذا مكروه، فهذا مكروه. لكن دخول السوق لا يكره، دخول السوق لا يكره، بل هو أمر جائز، وقد يكون فاضلا، قد يكون فاضلا إذا احتاج الإنسان ليعف نفسه في البيع والشراء فيدخل السوق، إنما المنهي عنه رفع الأصوات، رفع الأصوات في السوق. قال ثم ذكر حديث عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، يعني تقرير، تقرير يعني أجل، سأخبرك، سأخبرك. وقد ذكر أن عمرو بن العاص كان يقرأ شيئا من كتب الأوائل، عمرو بن العاص كان يقرأ شيئا من كتب الأوائل، من كتب الأوائل التوراة، وقد أصاب منها شيئا عام اليرموك، قد أصاب منها شيئا عام اليرموك، فيحدث بها عن بني إسرائيل، يحدث بها عن بني إسرائيل. فسأله عطاء، سأله عطاء بن يسار قال: أخبرني عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، أنت تقرأ شيئا من التوراة، ماذا ذكر الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ فقال، قال: أجل، والله إنه لو موصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هذا في التوراة وفي القرآن، هذا الوصف في التوراة وفي القرآن. فقوله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هذا موجود في التوراة وهو موجود أيضا في القرآن، موجود في القرآن. أما ما كان بعده فهو في التوراة وليس في القرآن، ولهذا قال: وحرزا للأميين، حرزا يعني حفظا، يعني جعلك الله حفظا للأميين، والأميين العرب، الأميين العرب. و طيب، وغير العرب من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون النبي صلى الله عليه وسلم حفظا لهم؟ بلى، بلى. فيقول العلماء: ها، غير العرب تبع للعرب، غير العرب تبع للعرب، فمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يكون حرزا له، يكون حرزا له كما يكون حرزا للعرب، فهم يتبعون العرب. قال: أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق. هذا هو الشاهد، ولا سخاب في الأسواق، يعني لا ترفع الصوت في السوق ونحوه، ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، لا يدفع بالسيئة السيئة. فإذا أساء أحد إليه فإنما يعفو ويغفر، ولهذا قال: ولا يدفع السيئة ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، يعفو ويغفر. ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، حتى يقيم به الملة العوجاء، والملة العوجاء الإسلام، الملة العوجاء الإسلام سميت عوجاء لأنها منحرفة عن الشرك, لأنها منحرفة ومائلة عن الشرك, مائلة عن الشرك وعن الأديان الأخرى, وعن الأديان الأخرى, فهي منحرفة عن الأديان, فهي منحرفة عن الأديان إلى التوحيد, إلى التوحيد, وإلا فهي مستقيمة, وإلا فهي مستقيمة, فهي ملة مستقيمة, ملة مستقيمة, لكن سميت عوجاء لانحرافها عن الشرك والأديان, لانحرافها عن الشرك والأديان الجائرة والأديان الظالمة. وكما ورد بعثت بالحنيفية السمحة, حنيفية المائلة, المائلة عن الشرك, فهي مائلة عن الشرك وسمحة, مائلة عن الشرك وسمحة, وإلا فهي مستقيمة, وإلا فهي مستقيمة. وكما قال سمي إبراهيم حنيفا مسلما, والحنيف هو المائل, المائل عن الشرك. قال ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله, بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعين عمي, يعني عمي عن رؤية الحق, وإلا هي مبصرة, يعني يفتح بها يعني بهذه الملة أعين لا ترى الحق, كانت عمي عن الحق وإلا هي مبصرة, وآذان صم يعني لا تسمع الحق, لا تسمع الحق. وهذا الذي حصل, هذا اللي حصل, فإن الله عز وجل ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم فتح به القلوب وأبصرت به الأعين, أبصرت الحق, وقلوب غلف, وقلوب غلف, والقلوب الغلف هي التي لا تعي الحق, يعني مغلقة عن الحق, مغلقة عن الحق لا تعيه. فالله عز وجل يفتح به القلوب, يفتح به القلوب, يفتح القلوب حتى يدخلها الحق, حتى يدخلها الحق. هذا هو صفته بالتوراة, هذا هو صفته عليه الصلاة والسلام في التوراة. يقول تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال عن عطاء عن ابن سلام غلف كل شيء في غلاف. البخاري رحمه الله تعالى أحيانا يفسر المفردات, أحيانا يفسر المفردات, فهنا فسر الغلف ها بأنه كل شيء داخل غلاف, كل شيء داخل غلاف يسمى غلف. ولهذا قال سيف أغلف يعني داخل غلافه, وقوس غلفاء يعني داخل غلاف, ورجل أغلف, أغلف يعني ذكره داخل رأس, ذكره داخل هذه اللحمة, داخلها لم يختن, لم يختن. قال ورجل أغلف إذا لم يكن مختونا, إذا لم يكن مختونا. فالشاهد في هذا الحديث ها أن السخب في الأسواق منهي عنه, وهذا من صفة النبي صلى الله عليه وسلم, من صفة أنه ليس بسخاب في الأسواق, فالمكروه في الأسواق السخب, رفع الأصوات مكروه في الأسواق, أما دخوله البيع والشراء فإن هذا لا بأس به, فإن هذا لا بأس به. نعم في شيء؟ نعم يعني هذا يقول المقصود بالملة العوجاء الملة اللي كانوا عليها الكفر. طيب هذا من هو؟ نعم أي ذكر العلماء, ذكر العلماء رحمه الله أن المراد بالملة العوجاء الملة الحنيفية, سمت عوجاء لأنها مائلة عن الشرك, لأنها مائلة عن الشرك. فلعل ما ذكره ابن حجر يكون ها تفسيرا آخر, يكون تفسيرا آخر. وين ابن حجر ذكرها؟ وين؟ أي سطر؟ أي وقول حتى يقيم في ملة العوج أي ملة العرب, وصفها بالعوج لما دخل فيها من عبادة الأصنام, والمراد بإقامتها أن يخرج أهلها من الكفر إلى الإيمان, من الكفر إلى الإيمان. يحتاج أيضا يحتاج مراجعة أقوال العلماء الآخرين, يحتاج مراجعة أقوال العلماء الآخرين, لكن هنا يكون تفسيرا آخر, يكون تفسيرا آخر, ولعله يراجع, لعله يراجع أيضا. في معنى شرح آخر غير ابن حجر عندك؟ إيه؟ نعم نعم. كيف؟ إيه؟ إيه لا لا لا لا لا يعتبر، لكن لا يرفع، لا ترفع أصوات يعني مزعجة، لا ترفع أصوات مزعجة، وإلا يعني مثل ما يكون بمكبرات الصوت كذا، هذا لا، هذا لا ينبغي، هذا من السخب، رفع الأصوات في الحراج بالميكروفونات هذا سخب، هذا مكروه منيعا. أما الأصوات التي يحتاج الناس إليها هذا لا بأس به، لأنها من البيع والشراء، من البيع والشراء. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض حائط جابر الثمر للبيع قال من يزيد، فلا بأس الصوت الذي يحتاج الناس إليه لا بأس. نعم. وجدت شيئا؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الكيل على البائع والمعطي. باب الكيل على البائع والمعطي، هذه الترجمة عقدها المصنف لبيان أن ما يتعلق بالكيل يعني كلفة الكيل وأجرة الكيل وما يتعلق به على البائع وعلى المعطي يعني الذي يعطي الثمن، فكيل الثمن عليه إذا كان الثمن يكال، والبائع لأنه يعطي السلعة أيضا المكيل والموزون فالكيل عليه، فالكيل عليه. فهذه الترجمة عقدها أن ما يتعلق بالكيل وما يتعلق بالوزن يكون على البائع وعلى المعطي، وعلى المعطي. تبع كيف يكون على البائع؟ مثلا الآن إذا بعت أنت على شخص بر، إذا بعت أنت شخص على بر، نحن نحتاج النكيله، يحتاج النكيله. البر ما يكيله المشتري ولا يكيله البائع، يكيله مثلا أناس عندهم صاع مختصين بأجرة، تعال كل هذا، من الذي يكيله؟ الأجرة على من؟ على البائع، يكيله ويسلمه للمشتري، مشتري. طيب إذا كان الثمن يوزن، يكون الثمن دراهم فضة أو ذهب، يحتاج أن يوزن، يوضع في المثاقيل، يكون على من؟ أجرة الوزن على المشتري، لأنه هو الداء، هو المعطي، هو الذي سيعطيه الثمن. مثله المعطي إذا كان الثمن البر، إذا كان الثمن البر، لأنه لا يلزم أن يكون الثمن نقد. يعني إنسان مثلا اشترى سيارة ب100,000، أين الثمن؟ ها؟ ال100,000، لأن الباء تدخل على العوض، خذوها قاعدة، الباء تدخل على العوض. طيب اشترى بر بسيارة، أين ما هو العوض؟ السيارة، اشترى سيارة